القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد ابن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البررة الأكرمين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأمان للشاطبي رحمهما الله. نفتتح القراءة برواية قالون عن نافع بقصر منفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى ما وقفنا عليه، وهكذا نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه، فليتفضل. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات. أهلا وسهلا ومرحبا بأخينا ناصر بن عبد الله الحارثي، ضيف هذه الحلقة. كنا إخوة الكرام وقفنا في حلقة سلفت في سورة إبراهيم عليه السلام، من قول الله تبارك وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. نبدأ بالقراءة من هذا الموضع، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أحسنت، قلت هنا قرأت لقالون قصرت منفصل، فتحت يا الإضافة لأن أهل سماء هنا يفتحون يا الإضافة، يا الإضافة إذا كان بعدها إيش همزة مفتوحة. من الذي اندرج معه هنا؟ ابن كثير وأبو عمرو، يعني أهل سماء هنا اندرجوا ما عدا ورش. اقرأ لقالون بتوسط المنفصل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. من الذي اندرج معه؟ دوري أبي عمرو على وجه. على وجه، أحسنت. والوجه الذي قبل اندرج معه في قراءته التي سمعناها قبل قليل. من الذي يسكن أول المسكنين؟ ابن عامر. ابن عامر. ابن عامر، أحسنت. أقرأ لابن عامر. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. أحسنت، فاندرج معه عاصم الكسائي. عاصم الكسائي، أحسنت. ستقرأ لمن الآن؟ ورش. لورش بإشباع المنفصل وفتح ياء الإضافة، تفضل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. من الذي فضل من القراء؟ حمزة بإسكان ياء الإضافة مع المد المشبع، أحسنت، تفضل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. سنت. عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أحسنت. في قوله أفئدة قرأ هشام بخلف عنه بياء ساكنة بعد الهمزة أفيدة، وقال اللغويون إنها تفيد المبالغة مع تحقيق الهمز. نعم أفئدة. أفئدة نعم أفئدة نعم حسنت محقق الهمزة حسنت بياء وياء بعدها كما قال الشاطبي وأفئدة بالياء بخلف له ولا. وقرأ الباقون بحذف الياء وهو الوجه الآخر لهشام. قرأت لقالون. نعم. وفي قوله الناس كذلك فيها إيش؟ الإمالة لدور البصري. وإليهم فيها ضم الهاء حمزة. عليهم إليهم حمزة لديهم حمزة عليهم حمزة إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. أحسنت. قرأنا الآن لقالون بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع فاندرج معه السوسي. السوسي سنعطف بعد ذلك صلة ميم الجمع. صلة ميم الجمع يندرج معه ابن كثير. تفضل سمعنا. عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وسط المنفصل وإسكان ميم الجمع. عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. من درج معه ابن عامر وعاصم والكسائي إلا وجها لمن لهشام كما قررنا قبل قليل. أقرأ لقالون بصلة ميم الجمع على التوسط وهذا كما ذكرنا من قبل أنه وجه خاص بمن؟ بقالون. بقالون تفضل. عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أحسنت. بعد ذلك نعطف حمزة. حمزة تفضل. عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أحسنت. من ستعطف الآن؟ دوري أبي عمرو. تفضل. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذا على قصر منفصل. أعطف له توسط. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بعد ذلك نأتي بإيش؟ بوجه هشام. هشام أحسنت. الوجه الثاني أفئدة. نعم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أحسنت. بعد ذلك نأتي بمن؟ بخلف. نأتي بخلف بالسكت على الساكن المفصول. على الساكن المفصول تفضل. عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سنت. بعد ذلك نأتي بمن؟ بورش تغليظ اللام في الصلاة والنقل ومد المنفصل. أحسنت. الصلاة هكذا تفضل. عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة أعد الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. جميل. وإن كانت اللام في الصلاة تحتاج إلى تغليظ زيادة مثل قولك الله هكذا الصلاة هكذا ربنا إنك تعلم ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن قصرت المنفصل اندرج معه ابن كثير ودوري أبي عمرو اعطف السوسي ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وسط المنفصل ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وهذا لقالون فاندرج معه أهل التوسط أهل التوسط أقرأ لورش بالإشباع ويندرج معه حمزة أحسنت نعم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أحسنت كما لا يخفى أن في قوله يخفى إيش الإمالة لحمزة والكسائي والتقليل لورش بخلفنان أحسنت قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا وهشاما وحمزة والكسائي لأننا وقفنا على همز فتخلف هشام وهو الذي سنبدأ به الآن فأعطنا بعض الأوجه له خمسة القياس أعطنا أحد هذه الأوجه مثل له الثلاثة مع الإبدال القصر والتوسط والإشباع نعم نأتي بالإشباع مع الإبدال وأعطنا أيضا القصر تفضل أعطنا القصر ابتداء ثم الإشباع القصر مع البدل مع الإبدال الإبدال نعم تفضل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء حسنت وكذلك الإشباع وله التوسط وله كذلك الإشباع وله أيضا وله الروم مع إيش مع الإشباع والتوسط طيب لورش اقرأ لورش على الفتح بالفتح نعم. أولا نعم والتوسط في شيء والنقل في الأرض والمد الطويل في السماء جميل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أحسنت قلل وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أحسنت قرأتها بالفتح وقرأتها كذلك بإيش بالتقليل وله في شيء المد وله على الفتح والتقليل وله فيها التوسط والمد وله فيه التوسط والمد اقرأ له بالتقليل مع المد وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء اقرأ لحمزة بالإمالة والسكت تفضل وكذلك له خمسة القياس التي ذكرناها في السماء فأعطنا واحد منها تفضل وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء حسنت ومع القصر وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء حسنت اقرأ لخلاد بترك السكت في شيء والأرض وله أيضا خمسة القياس فنأخذ القصر نعم وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أقرأ الكسائي. وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. واصل. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وقفت على قوله وإسحاق فيها التسهيل. أي نعم، لأنه إيش؟ متطرف بزائد. فقرأ لحمزة. الحمد لأن على قراءة قالون قبل قليل الكل اندرج إلا حمزة، فقرأ له. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. تقرأ لهشام بالقصر. إن ربي لسميع الدعاء. حسنت. ثم أقرأ لحمزة لأنه له تسهيل الهمزة بين مع رومها مع المد. تفضل أعطنا هذا الوجه. إن ربي لسميع الدعاء مع الروم. الروم هو الاتيان بثلث حركة الكسرة الدعاء وبدون همزة مسهلة بين الهمزة والألف. رب اجعلني مقيم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. تخلف ورش فاعطفه بتغليظ اللام. نعم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. أحسنت. في هذه في قوله ربنا وتقبل دعاء قرأ ورش وأبو عمر وحمزة. أيوة. إثبات الياء بعد الهمز وصلا وحذفها وقفا يعني دعائي. وقرأ البزي بإثباتها وصلا ووقفا. أما الباقون فحذفوها في الحالين. ورش له ثلاثة البدل. حال الوصل. أحسنت. أما حمزة فله كما ذكرنا من قبل خمسة القياس. حال الوقف. قال الشاطبي في آيات الزوائد أول ما ابتدأها قال إيش؟ وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كمل وفي الوصل حماد شكور إمامه وجملتها ستون واثنان فعقلها. ثم قال بعد ذلك في أثنائها ودعائي في جناح الوهديه. أحسنت. فقوله في ألفا لمن؟ لحمزة. وجنى لورش. وحلو لأبو عمر. وهديه للبزي. للبزي. أحسنت. قرأت لقالون فحذفت الياء فاندرج معه الكل إلا البزي وهشام حمزة. أحسنت. اقرأ للبزي. ربنا وتقبل دعائي. أحسنت. اقرأ لهشام. ربنا وتقبل دعاء. أحسنت. اقرأ لحمزة. ربنا وتقبل دعائي. أحسنت. دعائي. أحسنت. ربنا اغفر لي. أما ورش فإنه يثبتها إيش؟ حال الوصل. وتأتي ثلاثة البدل حال الوصل. حال الوصل. ونحن وقفنا عليها. ربنا اغفر لي ولوالدي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أحسنت. في قول اغفر لي فيها إيش؟ فيها الإدغام يا أبي عمرو. بخلف عن الدوري. عن الدوري له الفك وله الإدغام. أحسنت. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ورشا والسوسية ووجها لدوري. أحسنت. أبي عمرو. من ستعطف من هؤلاء؟ ورش نبدأ به لأنه أقرب إلى رأس الآية. يبدل همز المؤمنين. تفضل. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم أعطف دوري أبي عمرو. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وعلى هذا الوجه يأتي السوسي في إبدال الهمز في المؤمنين. اعطفه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. في قوله تحسبن، من الذي كسر السين؟ الذي كسر السين سواء ابن عامر وعاصم وحمزة كما ذكر في البيت. سما رضاه، أهل سماء والكسائي، ولكن لابد أن يكون إيش الفعل للمستقبل، لا يكون إيش للماضي. قال ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه. قرأت لقالون فاندرج معه الكل إلا ابن عامر وعاصم وحمزة. اعطف ابن عامر وسيندرج مع عاصم وحمزة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. والاختلاف هنا لغتان لا تأثير للمعنى فيهما. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. في قوله يؤخرهم، الهمز هنا مرسوم على الواو، فلورش إيش؟ إبدال همز واو مفتوحة يوخرهم. أحسنت. مع ترقيق الراء طبعا. قرأت لقالون أسكنت ميم الجمع، اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة. أحسنت. ستعطب بعد ذلك حمزة الأقرب. جميل. بالنقل ثم السكت في الأبصار. إذن نبدأ بالنقل ثم السكت، تفضل. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اسكت. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اقرأ لقالون بصلة الميم، ميم الجمع. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اندرج معه ابن كثير. اقرأ لورش. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أحسنت. في قوله رؤوسهم فيها ثلاثة البدل لورش. وفي قوله إليهم كذلك معروف ما لحمزة من ضم الهاء. وأما أفئدتهم فالكل قرأوها بدون ياء. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع، فاندرج معه الكل إلا وجهان لورش وابن كثير وهشام وحمزة. اقرأ لهشام على القصر مع الإبدال مع القصر. وأفئدتهم هوى هكذا. نعم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. سنت. وله فيها خمسة القياس كما ذكرنا. حمزة له ضم إليهم اعطفه، وأيضا له خمسة القياس. وله خمسة القياس في هواء. نعم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. اقرأ لقالون بصلة من الجمع. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فاندرج معه ابن كثير. من بقي؟ بقي ورش بتوسط ومد البدل. تفضل. نعم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وكذلك له الإشباع في رؤوسهم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. في قوله يأتيهم العذاب فيها طبعا الإبدال الهمزة لورش والسوسي. وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم في يأتيهم حال الوصل. يأتيهم العذاب. أحسنت. وقرأ حمزة والكسائي، قرأ أبو عمرو بكسر الهاء والميم، وقرأ حمزة والكسائي بضم الهاء والميم وصلا، وقرأ الباقون بكسر الهاء وضم الميم. أحسنت. كلهم يقفون إذا وقفوا على يأتيهم، وقفوا عليها هكذا يأتيهم بكسر الهاء وإسكان الميم، سوى حمزة فإنه يقف عليها بضم الهاء وإسكان الميم. نعم. قرأت لقالون يأتيهم العذاب، كسرت الهاء وضممت الميم، قصرت المنفصل في مواضعه. اندرج معه من؟ ابن كثير. ابن كثير. اعطف قالون على توسط المنفصل فيندرج معه ابن عامر وعاصم. تفضل. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أحسنت. أعطف ورشا في من قوله يوم يأتيهم العذاب، هو هنا من هنا يبدأ يبدل الهمزة. تفضل. وأنذر الناس ويغلظ اللام. نعم في ظلم. وحسنت. ويشبع المدود. تفضل. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أحسنت. أعطف توري أبي عمرو. يقرأ بكسر الهاء والميم. أحسنت. صحيح. يقرأ بكسر الهاء والميم. يأتيهم العذاب. تفضل. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. فيقول الذين ظلموا، اعطف دوري بعمر على توسط المنفصل على هذا الوجه. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. وعلى كسر الهاء والميم نعطف السوسي بإبدال الهمز. تفضل. في يأتيهم على قصر منفصل. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أعطف حمزة بضم الهاء والميم مع المدود. مع إشباع المدود. أحسنت. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. بقي من؟ بقي الكسائي على هذا الوجه فقط يوسط المنفصل. تفضل. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. قصرت المنفصل. أسكنت ميم الجمع. درج معه أبو عمرو. صل ميم الجمع. سيندرج معه ابن كثير. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسط المنفصل مع إسكان الميم. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فاندرج معه أهل التوسط. نعم تبعه أهل التوسط. صل ميم الجمع على التوسط. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أشبع لورش وحمزة. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وسكنتم. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. في قوله وتبين لكم وكيف فعلنا، ماذا فيها؟ فيها الإدغام للسوسي. أحسنت. قرأت لقالون، سكنت ميم الجمع، قصرت منفصل، اندرج معه دوري أبي عمرو. ستعطف السوسي، تفضل. بالإدغام في الموضعين. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. اقرأ لقالون بتوسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. تبعه على هذا الوجه دوري أبي عمرو وابن عامر وابن عاصم والكسائي. جميل. اقرأ لورش بتغليظ اللام والإشباع والنقل. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. بعد ذلك ستقرأ لمن؟ لحمزة. نعم تفضل، لكن بالنقل ثم السكت. تفضل. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وضربنا لكم الأمثال. سلمي الجمع على قصر منفصل. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فاندرج مع قالون ابن كثير. وسط منفصل على هذا الوجه. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قرأ الكسائي لتزول. لتزول. قرأها بفتح الأولى وضم الثانية. لتزول. لتزول منه الجبال. أحسنت. أما الباقون قرأوا بكسر الأولى ونصب الثانية. شاهدها من الشاطبية. وفي لتزول الفتح وارفعه راشدا. أحسنت. أسكنت ميم الجمع وقرأت لتزول. من اندرج مع قالون؟ اندرج مع الكل إلا ابن كثير والكسائي. ستعطف من الآن؟ الكسائي لأن الأقرب. نعم تفضل. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ثم أقرأ لقالون بصلة الميم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. أحسنت. وفي قوله لتزول أو لتزول بينهما فرق في المعنى كما هو واضح. إخوة الكرام، إلى هنا نكون بلغنا ختم حلقتنا هذه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.